قلنا إن الله عز وجل شرع الطواف بها، والطواف يقع ركنا ويقع واجبا ويقع سنة نفلا، فيقع سنة نفلا في أي وقت يستطيع المؤمن أن يطوف بالبيت العتيق، وهذا من أعظم القربات. وأما يقع ركنا فهو طواف الإفاضة في الحج، وأما أن يقع واجبا فهذا طواف الوداع عند جماهير أهل العلم، وأما طواف القدوم فإن الأكمل الإتيان به، وإن لم يتأتى للمؤمن أن يأتي بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا فلا حرج عليه ولا يلزم منه أن يعيده. أما العمرة فليس فيها إلا طواف واحد طوافها طواف الركن، بقينا في طواف الوداع هل هو من النسك أو هو حق للبيت، فيه خلاف معروف بين العلماء، لكن ينبغي أن يعلم أن حق الطائفين ببيت الله بالكعبة أولى وأحق من حق المصلين والقائمين والعاكفين ومن يأتون إلى البيت الحرام في العشر الأواخر مثلا من رمضان أو في غيره للصلوات، لصلاة التراويح أو لصلاة التهجد، فإن حق الطائفين بالبيت أولى، فالله عز وجل قدم الطائفين على غيرهم لما ذكر بيته العتيق الكعبة. وقد قال الله عز وجل في سورة الحج وليطوفوا بالبيت العتيق، وقد أجمع العلماء على أن المراد بهذه الآية هو طواف الإفاضة الذي هو أحد أركان الحج المعروفة.